بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على قواعد الاستنباط التي أوردها المصنف حفظه الله تعالى، ووقفنا عند المجمل والمبين، وأخذنا بعض الفقرات التي ذكرها، ووقفنا عند الفقرة رقم ذال، قال: يقدم البيان القولي على البيان الفعلي لاحتمال أن يكون لاحتمال كونه خاصا به كصلاة ركعتين بعد العصر. يعني الآن يقول البيان القولي والبيان الفعلي، الآن هذا البيان بالقول والفعل، بالقول عند أن قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، متفق عليه، هذا بيان بالقول. وبيان بالفعل صلى ركعتين بعد العصر. طيب بيان لماذا؟ بيان لمجمل قول الله عز وجل وأقيم الصلاة، كما مر بنا في الدرس الماضي في فقرة سابقة. فلما قال الله عز وجل وأقيم الصلاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بقوله وبفعله. بفعله صلى بالناس، كان يصلي بالناس إماما في الصلوات الخمس والجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء وفي السفر والحضر، وكذلك أيضا بالقول، فقد بيّن أمور الصلاة بقوله، إضافة إلى كونه كان يصلي بالناس إماما، صلى بهم ذات مرة على المنبر، ولما فرغ من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي. والبيان بالقول قد جاءت فيه أحاديث كثيرة، ومنها حديثه في تعليم المسيء صلاته لما قال له: وصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. ولما قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إلى آخره. فبين له بالقول، بين بالقول، فحصل البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمجمل قول الله عز وجل وأقيم الصلاة بالقول والفعل. طيب هنا يقول: إذا جاء بيان بالقول وبالفعل وتعارضا، ماذا نقدم؟ الآن عندنا جزئية من الجزئيات، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى بعد العصر ولا يصلى بعد الصبح، لا يصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا بيان بالقول للأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة. ثم صلى ركعتين بعد العصر، سيقول الآن: هل صلاتهم جملة البيان أم أنه يقدم عليها قوله في النهي؟ يقول: يقدم البيان القولي على البيان الفعلي لاحتمال كونه خاصا به كصلاة ركعتين بعد العصر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شغل، جاءه من شغله بعد الظهر عن راتبة الظهر البعدية فصلاها بعد العصر، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، فصلى بعد العصر لهذا الغرض ولهذا السبب. ثم كان إذا عمل العمل أثبته استمر عليه، فحينئذ يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما سائر أمته فليس لهم أن يصلوا بعد العصر، لأنه قد قال قولا بينا واضحا: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إلا أن العلماء استثنوا من ذلك ذوات الأسباب، ومن أهل العلم من لم يستثن حتى ذوات الأسباب ولا حتى المقضية. طيب، قال: يقدم البيان القولي على البيان الفعلي لاحتمال كونه خاصا به كصلاة ركعتين بعد العصر. ها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا لفائدة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهو مطالب بأن يبادر بذلك، لا يؤخر هذا البيان عن وقت حاجة الناس إليه، عن وقت حاجة الناس إليه. يقول إلا لفائدة شرعية كحديث المسيء صلاته حيث لم يبين له إلا في الثالثة. طيب ما الفائدة في هذا؟ الفائدة في هذا أن يستقر الأمر في ذهنه وأن يتعلم الصلاة الشرعية، فأراد أن يكون هذا أوقع في ذهنه وفي نفسه. فلما رده مرارا وهو يقول له لم تصلي، لم تصلي، مع أنه قد بين لغيره، يعني بالنسبة لغير هذا قد حصل البيان، وهذا أيضا ما قال له انصرف إلى بيتك، وما قال له اذهب عني، حتى أنه أخر عنه البيان. البيان لا زال موجودا، لا زال في الوقت، لا زال في الوقت، ولا زال في المجلس، إلا أنه رده مرارا من أجل أن يكون هذا الذي سيبين له ويعلم أوقع في ذهنه. ولذلك قال الأعرابي أو قال ذلك الرجل في الثالثة، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في الأصل أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فيأتي البيان، وإذا كان هناك شيء في إجمال حصل البيان. قال يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، عن وقت الخطاب. مثاله فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، مبين بالحديث الوارد بعده، يعني بعد نزول هذه الآية، أما السلب للقاتل، يعني الله عز وجل الآن بين واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. ولو أن المصنف ما أدري يعني هل هو من المطبعة أو من أثناء سبق قلم، أو يعني اختصر المصنف على جزء من الآية، والقارئ الظن في القارئ بالذات في مثل هذا الفن أنه يأتي بهذه أولها وآخرها وما يتعلق بها، مع أن الحاجة داعية إلى أن يؤتى بما قبله، مثل الآيات التي قد مر بنا بعضها، فيحتاج إلى أن تأتي الآية تامة. وكذلك هنا، لأن الكلام هنا على الغنائم، الكلام هنا على الغنائم، بيّن الله عز وجل كيف تقسم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إلى آخره. فبيّن الله عز وجل ذلك. طيب هناك حق قد تعلق بالغنيمة قبل قسمتها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه، هذا يخرج من الغنيمة، ما له علاقة بالغنيمة قبل أن تقسم الغنائم. أنت قتلت قتيلا من المشركين أو الكفار في المعركة، لك عليه بينه، لك سلبه من سلاحه، من متاعه، مما معه من مال ونحو ذلك، ولا يدخل في الغنيمة. يقول هذا الآن جاء بعد، على أن هذا محل خلاف بين العلماء، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تشريعا أم تشديعا؟ يعني هل قاله تشريعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في كل غزوة من قتل قتيلا له سلبه، أم قاله في غزوة معينة على سبيل التشجيع لأولئك المقاتلين في ذلك الموطن؟ وهل ذلك حكم عام رحمه الله، أم أنه يرجع إلى ولي الأمر إن رأى أن يشجع بعض القائد العام للمسلمين، إذا أراد أو إذا رأى أن يشجع بعض المقاتلين في معركة من المعارك فله ذلك؟ على خلاف بين أهل العلم. على كل حال يقول يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، يعني الآن مسألة الخطاب هذا لفظ جاء وخطاب من الله عز وجل لعباده، قبل أن تحصل الغنائم وقبل أن تجمع الغنائم وقبل أن توزع الغنائم وقبل أن تقسم الغنائم، ما الذي كان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، هذا بناء على أن الأمر يعني مسلم به في مثل هذا أو مثال، لكن في مثل هذا الموطن يحتاج إلى أن يؤتى بأمثلة ليس فيها نزاع وخلاف، لأن الغير قد يأتي ولا ينابع، وتبقى معنى القاعدة خالية من مثال صحيح. طيب إذا هم